على الطريقة الإسلامية أبو الحسن لا تسأل دائم مكرر. تدرون اسم حيدر هو علي، لأن اسم حيدر من أسماء الأسد، وكان طفلا صغيرا وأمه فاطمة، لأن زوجته فاطمة وعمته فاطمة وأمه فاطمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة من حرير، قال خذها. قال ماذا فعل بين الحرير محرم؟ قال قسم على الفواطم. ما أحسن الفواطم، ما أحسن شيء. والعواتك هو الفواطم والعواتك. العواتك حماس رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالاته من سليم، بقبيلة سليم هذه المشهورة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضك بها الكرب في حنين وأقبلت السيوف سلامع مثل بروق تهامة والرماح، ما فر صلى الله عليه وسلم، ما ثبت معه إلا ستة. فأخذ صلى الله عليه وسلم السيف، قال أنا ابن العواتك من سليم، أنا ابن العواتك من سليم. وقف صلى الله عليه وسلم يوم اشتد الكرب وأقبلت الكتائب، قال أنا النبي لا أكذب، أنا ابن عبد المطلب، إن كنت تبغون سماوية فأنا النبي، تبغون أرضية جدي عبد المطلب أشرف العرب كلهم. لأن العرب يوم أرسلوا وفدا لسيف بن ذي يزن يحرر اليمن، تدرون من عينوا عليه رئيس الوفد؟ كل قبائل العرب من العراق إلى اليمن إلى الجزيرة إلى حدود مصر عينوا عبد المطلب، وهو الخطيب المفوه يعني جد الرسول عليه الصلاة والسلام. المقصود فعلي سقط على البلاط في مكة وطفل، فسال الدم ما بكى، يقولون نسال أمه ما يبكي ابنك هذا ما يعرف البكاء؟ قالت هذا حيدرة، هذا أسد، فنشأ رضي الله عنه أسدا. ولهذا تعرفون مواقفه، يقول يا أبا يا أبا السبطين، السبط الحسن الحسين جمعنا الله به في الجنة، سيد شباب الجنة، يوم كان رمد رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم لا أطين الراية غدا رجلا، شوف المواصفات، شوف الصفة، شوف العلامة، شوف البطاقة، رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ما قال ابن عمي. مسألة ما هي مسألة بالوراثة، هي مسألة موقف، مسألة صفة، مسألة معلم بارز في الحياة وهو الإيمان. فأخذوا كان رمز قال رسول الله أنا ما أعرف شيء، يمجده وما يريده يقودونه إلى رسول الله، قال اكرم مني، فدنا منه فبصق في عينه فأبصر. فيقول الشاعر يا أبا السبطين، حط دويش أخضر ذات اليوم، هو قال يا أبا السبطين أحسنت في جد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رمز تفعل هذا بالعدة، كيف لو توفيت من ذاك الرمز رضي الله عنه وارضاه. فلما أرسله صلى الله عليه وسلم أمره بالإحسان، قال اذهب إليهم وادعهم إلى لا إله إلا الله، قل لما ليس المقصود القتل أولا، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أرجو من إخواني إذا سلمنا على الناس إذا صافحناهم أن نتبسم، اطلق حجاج عينيك، اطلق الحواجب، ابسط وجهك للمسلمين، ترى البسمة ما تكلف، لأن بعض الناس ترى بخيل بالبسمة وبخيل بالهواء وبخيل بالماء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا. الحمد لله الذي ما جعل ما فاتيح الجنة في جوبنا، كنا ما دخلنا إلا قبائلنا وأسرنا وأرحامنا وأصدقاء، البقية ما بندخلهم أبد، ما يحاولون مهما حاولوا، لكن الواحد الحج جعل الجنة عنده، أسأل الله يرحمنا برحمته الواسعة. ولهذا في صحيح مسلم، وهو من طلقنا في صحيح مسلم، لأن استعادة في صحيح البخاري ومسلم، أنا قلت لابن باز غفر الله له اثنيت عليه مرة في حضوره، قلت بين الصحيحين، يحب العلم هو ما يحب أن نطري اقتراعا كثيرا، قلت بين الصحيحين تغدو في خمائرها كما غدا الطل في إفراقه الظافي، تسفب فتياك جهل مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي، فعلمك الوحي لا من علم حضرته رأي الرجال ومن كاف وكشافي. كاف كتاب في الفقه الحنبلي، فظنوا أنا الله أعلم بنيتي، لأن كنا قبل في هذا الحديث قسم الحديث طول الدين، فلما ضيقت قلت أقصد بالكافي كاف القليني والكشاف الزمخشري، والله أعلم بالمقاصد. فنحن أهل وحي وأهل قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. هذاك النحيف يهزيل الجسم هذا هو الأول دائم، لا تحاول. يقول عمر سابقت أبو بكر فسبقني فأقسمت ما أسابقه بعد اليوم. عمر جاء مرة قال ولو مرة في نفسه، ولو مرة ما أسبق أبو بكر في الإنفاق في الصلاة في الإمامة في الجهاد في الهجرة الأول رضي الله عنه في الإسلام الأول. فجاء عمر قال له اليوم دعا صلى الله عليه وسلم لتبرع في غزوة، فأخذ عمر نصف المال عنده ذهب رضي الله عنه ونصف وأشياء، ما أحد من الناس يتبرع بنصف ماله الآن، ولا لو تعطيه مواعظ الدنيا. فجاء عمر فقال هذا نصف مالي، قال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت الأهل النصف.